الحمد لله من حمد الكريم زاد الحمد لله ومن حمد الكريم زاد عطي من يشاء في العطاء والشكر من زاد يدي الغني مال ويحلي للفقير زاد الله كريم ويحب كل كريم بسط الأراضي ويشوف خالق على مجدين وكل راجل سخي اسمى باسم كريم بسطها سبعة ويشوف الجيم بسط جدي يا سامع القول صلي على الرسول وين يا سامع القول صلي على الرسول وين العيشة تحلو من بعد التعب وين I'll see you guys. πολύ.